يعني ما استطاع يعني ما استطاع في أقرب وقت معلوم؟ لأنه اللي ما بيحطوا هذا المال منك ومن غيرك عشان يتباركوا فيه وإنما عشان يرابوا فيه فحين إذا تتحقق الإعانة التي أشرنا إليها آنفا في قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه علما بأن هذا الحديث هو كتفصيل مما تفصله السنة لما جاء في القرآن الكريم آمن كالآية المعروفة ولا تعاون مع الإثم والعدوان فإيقاء الراتب هذا فوق المستطاع هذا يعني والحقيقة التي يغفل عنها الذين يتورعون بزعمهم يقولون نحن نودع المال وما ناخذ يقولوا فائده وهو عين الربا فهم بيغفلوا او بيتغافلوا عن هذا المبدا القراني ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كما انهم يتغافلون او يغفلون ان راس مال البنك هو الاداره التي يدعو الناس اليه لو صور بنكا في ساعه واحده اجمع كل المتعاملين مع البنك على سحب الاموال شو يفعلون هذا شيء قديم بتعطل البنك لأن لا يبقى عنده من المال ما يستطيع أن يدير المواظبين تبعه يفلس يعني يقيم فإن النادي أكبر إعانة لإقامة البنك ويعمل حقيقة واقع يا سيدي لما يكون عنده 100,000 ولا 200,000 وين بده يحط المال؟ نعم وين بده يوديه هو؟ ال 100,000 وال 200,000 وين بده منه؟ واحد عنده 200,000 دينار نعم وين بده يوديه؟ واحد ما بكفي يا أبو عزة أولا هذا الواحد مسلم ولا كافر؟ أنا مسلم وعندي 200,000 بدك تكون مسلم وعندي 200,000 بدك تاخذني بحلمك تفضل مسلم ولا كافر؟ بدك تكون مسلم صالح ولا طالح؟ بدك تكون صالح صالح ولا إذا كان طالح خبز بدك تكون صالح الصالح بقى بفكر في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه إذن المخرج ليس هو الذي جعله الكافر الكافر أعني الكفار الأوروبيين الأمريكيين ليس المخرج للمسلم الصالح هو هذا المخرج أو هذه الوسيلة التي اخترعها الكفار لمحافظتهم على أموال الناس وهو بالحرام ليس هذا هو المخرج المخرج هنا ينبغي أن يكون أولا ربانيا إلهيا ثانيا أن يكون شرعيا يعني في حدود الشرع بمعنى أنه في أسباب شرع الله عز وجل في مسببات هذه مسببات تكون جائزة شرعا بالتالي ينبغي أن تكون أسبابها مشروعة أيضا أنا أقرب هذا بمثال المثال هو أن المسلم لا يجوز له أن يكون عادة على الناس يتكفف أيدي الناس وإنما يحصل رزقه بكد يمينه وعرق يمينه لكن كد يمينه وعرق يمينه هذا كناية عن سبب من الأسباب لتحصيل الرزق طيب فرب إنسان يتعاطى السبب هين لين لكن ما هو مخالف للشرع إنسان آخر يتخذ مثل ذلك السبب أيضا لكن مخالف للشرع الأول الذي حصل الرزق تبعه بكد يمينه وعرف يمينه وبسبب مشروع حصل رزقه بسبب مشروع الثاني بيع خمر مثلا بيتشرب ببيع الخمر، فهو بيحصل رزقه ببيع الخمر، بيع الخمر سبب كوني لكن ما هو سبب شرعي، فهو بيرتكب الحرام لتحصيل الرزق، وهكذا الأسباب اسمية شرعية وغير شرعية. الآن هل وضع المال في البنك سبب شرعي؟ طبعا الجواب لا. إذا المسلم لما بيتساءل بيقول إذا هذا الغني هل عنده ألوف مؤلفه؟ وين يذهب بهذا المال؟ بهذا أولا فليتق الله عز وجل، ثانيا يتخذ سبب مشروع. مثلا من الأسباب البسيطة جدا أن في البنوك صناديق أمانات، يعني أنت تسمع بهذه الصناديق، لكن هذه الصناديق بدل ما الواضع لماله في الأرض أن يأخذ ربا، صاحب البنك بيأخذ منه أجر، بده أجر هاي حد، لكن هذا الحد بيكلف ما بيعجبه، فعلى الأقل هو إذا عامل ناس ملاحة يعني يقول لك أنا بحطه في البنك ما بأخذ عليه بأيدي، ترجع القضية قلنا هذا غاطب أو متغابن هاي حكيناه هيك ساعة. إذن هاي حد مشروع، روح لعند البنك اللي فيه عنده صندوق وادي أمانك فيه ودفع أجر يا أخي، الله بيعوضك خير، هذا من جملة إيش؟ تقوى الله عز وجل. لكن في هناك أسباب أبسط من هيك، يستطيع اللي عنده المال أن يتخذ أي وسيلة أخرى، أي وسيلة أخرى. وسبحان الله يعني الناس في غفلة عجيبة جدا، شو بيقول لك خاصة عايشين في أوروبا، بيقول لك يا أخي نحن هون عايشين في مجتمع في قتل وسرقة ونهب وإلى آخره، فإذا بنحط الأموال في حوزتنا وفي دورنا بجوز نتعرض للسرقة وقد نتعرض للقتل وحياته أولا فلوسه نفس الشيء. أنا بقول سبحان الله على هذا الموقف، وقلت لهم فعلا لما أتيح لي سفر إلى بريطانيا واجتمعنا مع بعض كما يقولون اليوم جاليات إسلامية منهم باكستانيين وهنود وغيرهم، قلت لهم سبحان الله شو الواحد منكم بيمشي في الطريق وبيرفع رأيه انه انا المليونير وعندي ملايين الجنيهات والاسترليني والى اخره واضعهم في صندوق خشب البيت، خشب البيت رافي رايه، شو الخوف هذا في غير محله؟ لكن هذا كله دليل قوي جدا على ان قلوب هؤلاء الناس ما هي مربوطه بالله عز وجل، فهم اعتمدوا على الأسباب المادية ونسوا المسبب لهذه الأسباب آلم، وهو الله تبارك وتعالى. حديثين فيما أكره لمن يعتبر هؤلاء المسلمين الأغنياء والذين يبررون لأنفسهم أن يخالفوا شريعة ربهم بحجة أن أموالنا، هؤلاء بحاجة أن يسمعوا حديثين يمكن اعتبارهما تفسير للآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل أتى غنيا فقال له أقرضني 100 دينار، فقال له هات الكفيل، قال الله السلام عليكم. قالوا هذا الشهيد، قال الله الشهيد.